حصريا على موقع djkimo.com. معلم بالحسن كله شلي قلبي من محله يفدع عيونه الكون كله هيدا بس لقيني بحرق الكرة الأرضية لو بلمح حد وصبي مع انه مركز جاذبي بيبقى بس لقيني هيب وحلا سيد السلم لرجال قدام وخدم توقف الدنيا بتحترم هيدي لرجولي اللي شافوا عنا بيصلى هيدا ختم اللعب كله كلماته تنزل بمحلة كارزما أصلي هيبي وحلا سيد السلم الرجال قدام وخدم توقف الدنيا بتحترم هيدي لرجولي اللي شافوا عنا بيصلى هيدا ختم اللعب كله كلماته تنزل بمحلة كارزما أصلي لعبي او حتى رفقات صحبي لك هيدا سارق لقلبي يا هالدنيا اسمعي خلي هالشعب يشهد انه حبي صار مؤكد لو انه الشغل فيها مؤبد ما عاد تفرق معي هيبي وحلا سيد السلم لرجال قدام وخدم توقف الدنيا بتحترم هيدي لرجولي اللي شافوا عنا بيصلى هيدا ختم اللعب كله كلماته تنزل بمحلة كارزما أصلي هيبي وحلا سيد السلم الرجال قدام وخدم توقف الدنيا بتحترم هيدي لرجولي اللي شافوا عنا بيصلى هيدا ختم اللعب كله كلماته تنزل بمحلة كارزما أصلي كارزما أصلي سيد السلم للرجال قدام وخدم توقف الدنيا بتحترم هيدي الرجولي شاف عنا بيصلى هيدا ختم اللعب كلها كلماته تنزل بمحلها كارزما أصلي كارزما أصلي